بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتكثر الأسئلة دائما عن مسائل تتكرر في الدروس وينبه عليها، غير أن البعض قد لا يدرك ما يقال في الدرس فيكرر السؤال. ومن تلك المسائل أن البعض يجعل أزرارا في الثياب من القماش في ملابس الإحرام وتغلق حتى يكون الإزار شبيها بالسراويل، ويكون الرداء شبيها بالقميص، وهذا غير صحيح، وإنما هو تحيل على الحكم الشرعي، تحيل عليه في المحرم، فمثل هذا ليس بملابس إحرام. ثياب الكباسين التي صنعت من القماش هذه حيلة على لبس الثياب العادية، فإن الإزار يشبه السراويل والحال هذه، والرداء يشبه القميص. لذلك فإن استعمال هذه الكباسين محرم ولا تجزئ في الإحرام أبدا، بل عليه أن يبدلها حتى ولو جاء بها من بلده، عليه أن يبدلها، ولا فرق بين من يشتريها هنا ويعملها ويصلحها على ما يريد، وبين من يأتي بها من بلده، فالكل في مخالفة للشرع يجب البعد عنه. ومما تقع في المخالفة أيضا أن البعض يظن أنه إذا أحرم فلا بد أن يبقى كاشفا متنه الأيمن، منكبه الأيمن، إلى أن ينتهي من الحج، وهذا غير صحيح. الاطباع لا يسن إلا عند طواف القدوم وطواف العمرة، والاطباع هو إخراج المنكب الأيمن وجعل وسط الرداء تحت الإبط وطرفيه فوق أو على المتن الإيش الأيسر، هذا هو الاطباع. وكما قلنا هذا يسن متى؟ عند طواف القدوم وعند طواف العمرة فقط. أما في بقية الأطوفة وأما في السعي فإن الأمر ليس كذلك، بل إن المحرم يجعل رداءه على منكبيه طيلة الإحرام ما عدا إذا كان في طواف القدوم أو طواف فلا يزاد في الحج ما ليس منه. فأنت لم تتعبد بأن تكشف متنك طول الوقت، وإنما يسن كشف الوقت كشف المنكب متى؟ عند طواف القدوم وعند طواف الإفاضة عفوا وعند طواف العمرة وما زاد على ذلك فإنك تجعل المنكب تجعل الرداء على منكبيك. نعم. والمسألة الثالثة التي تحصل فيها المخالفات كثيرا أن بعض الناس يرمل في الطواف كله، وهذا خطأ، إنما شرع الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم أو طواف العمرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة. فينبغي يعني ما يشرع الرمل إلا في الثلاثة الأشواط الأولى من ماذا؟ من طواف القدوم أو طواف العمرة. والرمل ما هو؟ هو الإسراع، حث الخطى مع تقاربها، حث الخطى بالسير مع تقاربها. والمسألة الرابعة التي يغفل عنها البعض أن بعض الناس يفرط في طواف القدوم بدعوى أن المطوف يريد أن يأخذهم قبل يوم عرفة إلى عرفة، فعليكم ألا تطاوعوهم في ذلك، فقولوا لهم نحن نريد نسكا النسك كما أداه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن ينظر في هذا الأمر، وأن لا نتجاوز عرفة إلى عرفة قبل يوم عرفة، وأن لا نفرط في طواف القدوم كما يفعله بعض المتساهلين. فتنبهوا لهذا. ثم بعد ذلك لعلي ألخص أحكام الحج لعل الله يأتي بالقارئ، نلخص أحكام الحج في السطور. أولا، أنواع المناسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو أن تحرم بالحج، تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تبقى بمكة أو تسافر دون المواقيت، يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وبقي محلا بمكة حتى يأتي اليوم الثامن، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج من مسكنه الذي يسكنه بمكة. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج ثم صعد إلى منى ومكث بها يوما وليلة، صلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر جمعا وقصرا بالنسبة للصلاة الرباعية، فإذا بعد طلوع الشمس يتوجه إلى عرفة ولا يذهب إلى عرفة قبل ذلك اليوم، لأن ذهابه ذاك لا فائدة فيه، يمكث بعرفة، وإذا صلى بها الظهر والعصر واستمع الخطبة توجه إلى القبلة ودعا الله طويلا، حتى إذا غربت الشمس توجه إلى مزدلفة بعد تمام غروب الشمس، بعد تمام غروب الشمس، وهناك تأخذ بها أقول إذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء ثم نام إلى الصبح، لا يسن إحياء تلك الليلة ولا السهر فيها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رقد بها حتى الصبح، لا شك أنه لا بد من صلاته. فإذا صلى الفجر بالمزدلفة توجه إلى القبلة في أي مكان مزدلفة ودع الله طويلا، وقبيل طلوع الشمس يتوجه إلى منى، يأخذ 7 حصيات ويرمي جمرة العقبة الأولى فقط ب7 حصيات في ذلك اليوم، ووقت الرمي يمتد من طلوع الشمس إلى فجر اليوم التالي. ثم بعد ذلك بعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف بالبيت بعد أن يلبس ثيابه بعد الرمي والحلق والتقصير أو التقصير، و كذلك الذبح، وبعد ذلك يلبس ثيابه ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. يجوز أن تقدم هذه الأشياء على بعضها، الأفضل الرمي ثم ماذا؟ النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، هذا هو الأفضل والأكمل، لكن لو أنك قدمتها على بعضها فلا حرج عليك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. تبيت بمنى ليلتين وجوبا، والمقصود الإقامة ليلا ونهارا بمنى، ترمي الجمرات 3 بعد الظهر من أيام التشريق، الأولى 7 ثم تستقبل القبلة، ثم ترمي الثانية 7 ثم تستقبل القبلة، وإذا جاء اليوم ثم ترمي الجمرة 3 ولا تقف عندها. فإذا رميت في اليوم 12 أنت بالخيار، لك أن تتأخر وترمي في اليوم الذي بعده كما رميت في اليوم الذي قبل، أقول إذا انصرفت في اليوم 12 أنت بالخيار، إن شئت أن إذا رميت في 12 أنت بالخيار، إن شئت أن تتأخر للثوم اليوم 13 فهذا أفضل وترمي كما رميت في اليوم الذي قبله، وإن شئت أن تتعجل فلك ذلك ولا حرج عليك. بعد هذا لم يبقى عليك إلا طواف الوداع. أما القران فإنه يحرم بالحج، فإذا طاف وسعى بقي على إحرامه، حتى يحرم بالحج والعمرة، فإذا طاف وسعى بقي على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، وكذا الإفراد يحرم بالحج وحده، فإذا طاف وسعى أيضا بقي على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، الفرق بين هذه المناسك الثلاثة: أولا أن المتمتع عليه سعيان، سعي مع الطواف الأول للعمرة، يعني عليه سعيان المتمتع، سعي مع الطواف الأول للعمرة وسعي بعد طواف الإفاضة لماذا؟ الحج. القارئ ليس عليه إلا سعي واحد، فإن سعى، وكذلك المفرد، فإن سعى مع طواف الإفاضة، إن سعى بعد طواف الإفاضة يعني بعد طواف القدم لم يسعى بعد طواف الإفاضة. أما بقية الأعمال وكذلك المتمتع القارن عليهما ماذا؟ الهدي، والمفرد لا هدي عليه. المتمتع يحل من عمرته ويصبح حلالا، الحل كله، القارن والمفرد يبقيان على إحرامهما حتى يرمي جمرة العقبة. محظورات الإحرام أنواع، منها ما يخص الرجل، ومنها ما يخص المرأة، ومنها ما يعم الرجل والمرأة. أما المحظورات التي تعم الرجل والمرأة فهي كل من التطيب وقتل الصيد أولا قلنا التطيب وقتل الصيد والنكاح وأخذ شيء من الشعر وقص الأظافر والجماع ومقدماته، كل هذا محرم على المحرم. وما يخص الرجل هو لبس ما كان يلبسه عادة من الثياب والقمص والسراويل والخفاف، يعني عليه محرم تغطية الرأس، الرجل لا يغطي رأسه ولا يلبس ما كان يلبسه عادة من الثياب والقمص والسراويل والعمائم وما إلى ذلك. وليس المقصود ما إذا كان مخيطا أو غير مخيط، وإنما المقصود أنه لا يلبس ما فصل على هيئة الجسم أو عضو منه. أما ما يخص المرأة فهو لبس البرقع والنقاب، وكذلك لبس القفازين، وهو تغطية ما يسمى تغطية اليد بما يسمى بالجوانتي. ولكنها تغطي وجهها، لابد أن تغطي وجهها ولو بأي غطاء نظيف، ولو لاصق الوجه لا يضر. والممنوع من الذي تمنع منه هو البرقع والنقاب المفصل على هيئة الوجه. أو كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفنا. ما بقي بعد ذلك على الجميع إلا طواف الإحرام، لا طواف الوداع، إلا مسألة واحدة مهمة جدا وهي الحائض. إذا استمر مع الحائض ماذا تفعل؟ تحرم ولو كانت إيش؟ حائضة. فإذا وصلت مكة إن طهرت، إن أرادت التمتع وطهرت قبل يوم عرفة تطوف وتسعى وتقصر ثم تحرم بالحج. وإن لم تطق وإذا طهرت طافت وسعت وكفاها ذلك عن حجها وعمرتها. أما إن طهرت قبل يوم عرفة تطوف وتسعى ثم تحرم بالحج ولو في من لحظتها. أما إذا لم تطهر فإنها تبقى وتدخل الحج العمرة وتكون قارنة، وإذا طهرت طافت وسعت وكفاها ذلك عن جميع أطوفتها.